شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وردنا من إحدى الأخوات. تقول: شيخنا، إنني أعمل في المطبخ أثناء الصيام وأعد الطعام والشراب ونحو ذلك، فهل يجوز لي أن أذوق الطعام وأنا صائمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فذوق الطعام إذا دعت الحاجة إليه كاختبار الطعام ومعرفة طعمه لا بأس به للحاجة، فإذا احتاج من يصنع الطعام إلى أن يتذوقه وأن يختبره فلا بأس بذلك. أما من غير حاجة، كأن يذوق الطعام على سبيل التلذذ بطعمه أو على سبيل العبث، فهذا ينهى عنه. وعلى هذا فذوق الطعام بالنسبة للصائم لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون ذوقه للطعام للحاجة كاختبار ونحوه فلا بأس، والحال الثانية أن يكون ذوقه للطعام على سبيل التلذذ بالطعم لكنه لا يبتلع ما تذوقه، فهذا مكروه لأنه وسيلة إلى التلذذ بالطعام وهو صائم، والتلذذ أحد مقصودي الأكل. والحال الثالثة أن يكون ذلك على سبيل العبث فينهى عنه لأنه يعرض صومه للفساد. نعم أحسن عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. لو ذاق الشخص طعاما من للحاجة ليعرف طعمه ثم نفذ شيء من هذا الطعام إلى جوفه، فما الحكم؟ لا يؤثر إذا تذوق الطعام للحاجة ودخل شيء إلى جوفه أو أحس بطعمه في جوفه، فإنه في هذا الحال لا يؤثر على صيامه. لكن إذا استطاع أو تمكن من أن يلفظ هذا الذي تذوقه فهذا هو الأولى. بارك الله فيكم شيخ سامي حفظكم. أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السؤال، يقول: ربما يتعرض الإنسان أثناء صيامه لشيء من السب أو الشتم أو المضاربات أو نحو ذلك، فما وصيتكم وما هو مشروع للإنسان إذا تعرض لشيء من هذا؟ قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: أعني من سبه أحد أو شتمه، فقال: فإن سبه أحد أو شتمه يعني وهو صائم فليقل إني صائم. فالمشروع للإنسان إذا سبه أحد أو شتمه أو تعرض له بأذى أن يقول إني صائم. والحكمة من هذا، أعني من كونه يقول إني صائم، أولا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن فيه إعزازا للنفس وأنه لا يظهر أمام خصمه مظهر الضعف، فكأنه يقول: لولا أني صائم لقابلت هذا السب وهذا الشتم. ولأنه أيضا أقطع للنزاع، فإن الإنسان إذا سب أو شتم وقال إني صائم عرف هذا الساب وهذا الشاتم أنه لن يقابل سبه وشتمه، وحينئذ ينقطع النزاع. ولأن فيه دفعا لمن صال عليه وتعليما له فيما يتعلق بهذا السب والشتم، فهو تعليم بالفعل والتعليم بالفعل أولى من التعليم بالقول. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت هذا السؤال، يقول: هل يجوز للإنسان أن يقبل زوجته وهو صائم؟ قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه أي لشهوته. فالقبلة للصائم الأصل جوازها، ولكن القبلة بالنسبة للصائم على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن لا يصحبها شهوة إطلاقا، كتقبيل الإنسان لولده ووالده وقريبه وما أشبه ذلك، فهذه لا حكم لها. والقسم الثاني أن تكون القبلة لشهوة وأن تحرك شهوته، ولكنه يأمن فساد الصوم بإنزال أو إمذاء، فهذه جائزة على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ومعلوم أن تقبيل الإنسان لزوجته يكون لشهوة. والقسم الثالث أن يكون التقبيل لشهوة ولا يأمن من فساد صومه بأن يخشى أن يخرج منه شيء، فحينئذ تكون القبلة محرمة لأنه يعرض صومه للفساد. والواجب على المرء أن يحفظ صيامه من النواقض ومن النواقص، أي مما يفسده ومما ينقص ثوابه وأجره. نعم. بارك الله فيكم شيخ سامي وحفظكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت هذا سؤال، يقول صاحبه: شيخنا الكريم، هل الأفضل للإنسان إذا سافر أن يفطر أو الأفضل له أن يصوم؟ هذه المسألة أعني الفطرة والصوم بالنسبة للمسافر، يختلف الحكم فيها باختلاف حال المسافر، وذلك أن المسافر لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في غزوة الفتح لما بلغه أن بعض الناس قد صام مع المشقة وقد أمرهم بالفطر، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقالوا: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر. الحال الثانية أن يشق الصوم على المسافر مشقة غير شديدة، بمعنى أن يشق عليه مشقة محتملة ويتحملها، فالصوم في حقه مكروه في هذه الحال، لأن فيه عدولا عن رخصة الله تعالى، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. والحال الثالثة أن يكون الصوم والفطر في حقه سواء، فالصوم في هذه الحال أفضل، بمعنى أنه إذا قال: أنا إن صمت أو أفطرت فالأمر في حقي سواء، فيقال له: إن صومك أفضل، لوجوه: أولا أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. وثانيا، الوجه الثاني، أنه إذا صام فإنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصيام في رمضان ليس كالصيام في غيره. وثالثا، أنه أسرع في إبراء الذمة، لأنه إذا أفطر فربما تتراكم عليه الأيام فيصعب عليه أن يقضيها، وربما سوف وتهاون. والوجه الرابع أنه أسهل وأنشط للمكلف غالبا، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس هذا أدعى لنشاطه وسهولة الصيام عليه. نعم. بارك الله فيكم شيخ سامي وحفظكم على هذا البيان الشافي الكافي. أيضا من الأسئلة هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول: إن والده رجل كبير في السن، فهل يجب عليه الصيام أم يطعم عن كل يوم مسكينا أو ماذا يفعل؟ الشيخ الكبير إذا كان يستطيع الصوم فإنه يجب عليه أن يصوم كغيره من المكلفين، فإذا كان الصيام لا يشق عليه فإن الواجب عليه أن يصوم. وأما إذا كان عاجزا عن الصيام وعقله معه فإنه لا يجب عليه الصوم، بل يعدل إلى البدل وهو الإطعام، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة، هي في الشيخ والشيخة، إذا لم يستطيع الصوم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان الشيخ الكبير قد زال عقله وبلغ حد الهذيان بحيث أنه لا يعرف شيئا، فحينئذ لا يجب عليه لا صيام ولا إطعام، لأنه ليس مكلفا. وبناء على هذا التقرير يتبين لنا أن الشيخ الكبير من حيث الصيام له أحوال: الحال الأولى أن يكون قادرا على الصوم فيجب عليه الصيام، والحال الثاني أن يكون عاجزا عن الصوم وعقله معه، فحينئذ يعدل للبدل وهو الإطعام، والحال الثالثة أن يبلغ حد الهذيان بحيث أنه لا يعرف شيئا ولا يميز بين الأشياء، فلا يجب عليه شيء لا صيام ولا إطعام لأنه ليس مكلفا. والحال الرابع أن يكون ممن يهذي أحيانا ويميز أحيانا، فيجب عليه أن يصوم في حال تمييزه وعقله دون حال هذيانه. نعم. أحسن الله إليكم. هل من حد للهذيان شيخنا؟ لأن بعض كبار السن ربما يدرك أحيانا أو يدرك أسماء بنيه، وأحيانا لا يدرك الصلاة، يعني يختلط على أهله، هل هو مميز أو لا؟ ليس هناك سن معين لبلوغ حد الهذيان، لأن هذا يختلف من شخص إلى آخر، فقد يبلغ الإنسان حد الهذيان وله 60 سنة، وقد يبلغ حد الهذيان وله فوق ذلك أو دون ذلك، هذا يرجع إلى أحوال الأشخاص واختلافهم في مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا يقول السائل: هل خروج الدم يفسد الصيام، سواء كان ذلك الخروج عن طريق التبرع أو طريق الحجامة أو عن طريق جرح أو نحو ذلك؟ خروج الدم من الصائم إذا كان شيئا يسيرا كالرعاف والجرح يسير لا يؤثر على الصائم، وكذلك أيضا لو خرج منه دم للتحليل أو احتاج إلى ذلك فلا حرج عليه. وأما إذا كان خروج الدم كثيرا فإنه يفطر الصائم، لأنه حينئذ يكون ملحقا بالحجامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وعلى هذا فخروج الدم من الصائم إن كان كثيرا بحيث أنه يحصل له الضعف بخروج هذا الدم فإنه يفسد الصيام، لأنه في معنى الحجامة. وأما إذا كان الدم يسيرا كدم الجروح اليسير والرعاف وكذلك أيضا تحليل الدم، فإن هذا لا يؤثر على الصيام. وبناء على هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من دمه إذا كان صومه واجبا، إلا أن تدعو الضرورة إلى ذلك لإنقاذ نفس معصومة. وأما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يتبرع حال صيامه، وإنما يتبرع حال فطره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: إذا أحست المرأة بالحيض قبل غروب الشمس ولكنها لم ترى الدم إلا بعد غروب الشمس، فهل صيامها صحيح؟ الجواب: صيامها صحيح، فالمرأة إذا أحست بانتقال دم الحيض وشعرت بآلام الحيض ولكنها لم ترى الدم إلا بعد أن غربت الشمس فإن صيامها صحيح، وذلك لأن أحكام الحيض لا تثبت إلا بخروج الدم وهو الأذى، ولهذا قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فمتى وجد الأذى وخرج الأذى ثبتت أحكامه. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: يسأل عن القيء إذا خرج من الشخص باختياره أو بغير اختياره، هل يفسد الصيام؟ خروج القيء، والقيء هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب، إذا كان خروج القيء بغير اختيار من الإنسان فإنه لا يؤثر على صيامه بل صيامه صحيح. وأما إذا كان خروج القيء باختيار منه بأن تعمد ذلك فإن صيامه يفسد بذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. فقال: من ذرعه القيء، يعني غلبه القيء وخرج منه بغير اختيار منه، فلا قضاء عليه. ومن استقاء عمدا فليقضي، أي طلب القيء عمدا فإن عليه القضاء. نعم. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.